لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان حد الزنا، قال لأنه يعني حرمه الإسلام وأوجب الحد فيه، رابعا لأنه سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأبدان وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى أبناء وأبناء الأبناء كالزهري والسيلان والقرحة، وهو أحد أسباب جريمة القتل، إذ الغيرة طبيعية في الإنسان، وقلما يرضى الرجل الكريم أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسي، بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقه ويلحق أهله إلا الدم. وهذا بعضه مشروع، كما إذا ثبت زنا السيد رجلا كان أو امرأة فإنه مستحق للإعدام رجما، ويكون أيضا حال مباشرة الزنا إذا وجد الزوج على امرأته رجلا فله أن يقتلهما، ولكن مع وجود البينة أو اعتراف أهل القتيل والقتيلة، وإلا إذا لم يستطع إقامة البينة على هذا الحال ولم يعترف أهلهما بجريمة الزنا حال قتلهما، فإن ذلك يوجب عليه القصاص. وأما الدم الذي يفعله كثير من الناس بزنا البكر، كمن زنت ابنته البكر برجل فيقتل ببكر أيضا فيقتلونها ويقتلون الرجل، والشرع إنما أوجب في ذلك الجلد والتغريب، فالقتل في هذه الحالة وإن كانت أعراف كثير من القبائل والعائلات أن ذلك غسل للعار فهو عار محرم أكبر، لأن تجاوز الحد الشرعي عار على الإنسان، وإزهاق النفس التي حرم الله عز وجل إزهاقها إلا بالحق، والحق في هذا الموضع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السيب الزاني وليس البكر. فقتل الفتيات خصوصا إذا زنت وهي بكر جريمة يستحق فاعلها العقوبة التي هي القصاص، إلا أن يكون أبا، لأنه لا قصاص بين الوالد والولد إلا عند مالك، فإنه يرى القصاص إذا أضجع الوالد ولده فذبحه. فلابد أن نبين في هذه المسألة أن ما يقع من الناس من قتل بناتهم إذا زنينا أمر منكر، إذا كن أبكارا لم يسبق لهن الوطء في زواج شرعي صحيح. قال خامسا: والزنا يفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية ويعرض الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة. هذا أمر مشاهد غاية المشاهدة، فساد وضع الأسرة يؤدي بالتأكيد إلى فشل التربية وازدياد الإجرام. ومن هنا كان عقلاء بعض العقل أوروبا، العقلاء بعض العقل من أهل أوروبا ينادون بخطورة ارتفاع نسبة المولودين لأبوين غير متزوجين، وذلك أن وضع الأسرة إذا كان كذلك كان سببا لنشأة مجرمين بسبب التفكك الأسري وغياب الأب غالبا، لأنه يترك المرأة التي زنى بها تتحمل وحدها عبء النفقة والسكنة والتربية على حملها وولدها بعد ذلك، ويظل الأمر مستمرا بهذه الصورة حتى ينشئ أفرادا شديد الإجرام. قال: وفي الزنا ضياع النسب وتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث، ولأن الغرب ليس عنده نظام في التوارث ولا يهتم بالأنساب، بل ينسبون المواليد لأمهاتهم، وما أكثر هذا عندهم. الدول معظمها تخير المرأة أن تنسب الولد لأبيه أو تنسبه لنفسها، وتخير أن تذكر اسم الأب وأن لا تذكره فينشأ مجهول النسب. ولا شك أن قضية الأنساب عندنا غاية في الأهمية لأجل العورات الزيجات ولأجل المواريث ولأجل صلة الأرحام. فعندما يقطع النسب بسبب الزنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر، تتقطع الأرحام، وربما تزوج المحارم وضاعت المواريث على أصحابها. لذلك نقول إن قضية النسب من علامات شرف الشعوب الإسلامية ورفعتها، بخلاف من لا يهتم بهذه الأمور فإنهم أشبه بالحيوانات التي تعيش في الغاب. قال: وفيه تغرير بالزوج، إذ الزنا قد ينتج عنه الحمل فيقوم الرجل بتربية غير ابنه، وهذا يقع إذا اجتمع رجلان على امرأة واحدة في طهر، تكتم أمرها عن زوجها فيعاشرها وقد عاشرها الزاني، فلا يدرى ابن من هذا، فتدخل المرأة بذلك في أنها أدخلت على قوم غير ابنهم. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة كما وصف الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فالإتيان بالبهتان الذي يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أن تدخل على القوم على العائلة في نسبهم من ليس منهم، وإنما هو ابن زنا. وهذا فيه خيانة للزوج وكتمان ذلك، أكثر الناس يرونه هو الحل مع أنه ظلم بالتأكيد. يرون الحل هو أن يسكتوا وينشأ الولد على أنه ابن فلان، ابن زوج المرأة، وهو ليس كذلك. ونسأل الله العافية. قال ثامنا: إن الزنا علاقة مؤقتة لا تبع وراءها، فهو عملية حيوانية بحتة ينأى عنها الإنسان الشريف. سبحان الله. الأصدقاء والصديقات في أوروبا وفي أمريكا يختلفون على أدنى شيء فيفترقون، وتعاشر غيره ويعاشر غيره، وبالعشرات يكون هذا الوضع، فهي مأساة عظيمة، تدمير المجتمع. هي فعلا عملية حيوانية ينأى عنها الإنسان الشريف. وجملة القول أنه قد ثبت علميا ثبوتا لا مجال للشك فيه عظم ضرر الزنا، وأنه من أكبر الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب، الآداب يعني الأخلاق يعني، ومورث لقتل لأقتل الأدواء الأمراض، ومروج للعزوبة واتخاذ الخدينات. الخدينات ذوات الأخدان أو متخذي أخدان. الخدن هو الصديق والصديقة في السر الذي يحدث، الذين يحدث بينهم العشرة. الصداقة مع المعاشرة باصطلاح الغربيين بويفريند وجيرلفريند، وهم يرون الزنا فقط في الدعارة، وسربوا هذه المفاهيم الباطلة إلى بلاد المسلمين. قال: ومن ثم كان أكبر باعث على الترف والسرف والعهر والفجور، لهذا كله وغيره جعل الإسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة. وإذا كانت العقوبة تبدو قاسية فإن آثار الجريمة المترتبة عليها أشد ضررا على المجتمع. والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب والضرر الواقع على المجتمع، ويقضي بارتكاب أخف الضررين، وهذه هي العدالة. ولا شك أنه إذا أقيم الحد على الزاني فإن ذلك تطهير له لا ضرر، بل تركه بلا إقامة الحد أعظم الضرر، لأنه يتمادى في هذه الجرائم ويكررها ويفسد على عدد من الفتيات والنساء حالهن وأسرهن وبكارتهن وعفتهن، ويظلم ظلما بينا. فلو أقيم عليه الحد لانزجر، ولكن ما يرونه من لزوم الحرية الجنسية وعقوبة من يأمر بالعفاف وينهى عن المنكر، فإن ذلك من موجبات ضلالهم وتدميرهم وتخريب أسرهم ومجتمعاتهم. فما يسمونه حرية هو في الحقيقة رق وعبودية للشهوة المحرمة والشيطان الذي يوسوس بها ويأمر بها. فلا بد من الحذر من الشعارات البراقة التي جعلت يقع في شباك الشياطين الكثير ممن يقبل هذه الشعارات. قال: ولا شك أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع من إفشاء الزنا ورواج المنكر. قلنا لا يصح أن يسمى إقامة الحد ضررا، بل هو منفعة لهذا الزاني والزانية. قال: ورواج المنكر وإشاعة الفحش والفجور. إن عقوبة الزنا إذا كان يضار بها المجرم نفسه فإن في تنفيذها حفظ النفوس وصيانة الأعراض وحماية الأسر التي هي اللبنات الأولى في بناء المجتمع وبصلاحها وفسادها يفسد. إن الأمم بأخلاقها الفاضلة وبآدابها العالية ونظافتها من الرجس والتلوث وطهارتها من التدلي والتسفل على أن الإسلام. من جانب آخر، كما أباح الزواج أباح التعدد حتى يكون في الحلال مندوحة عن الحرام، ولكن لا يبقى عذر لمقترف هذه ولكي لا يبقى عذر لمقترف هذه الجريمة وقد احتاط في تنفيذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرهبهم. فمن الاحتياط أنه درء الحدود بالشبهات، فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة. وأنه لا بد في إثبات هذه الجريمة من 4 شهود عدول من الرجال، فلا تقبل فيها شهادة النساء ولا شهادة الفسقة. لماذا لا تقبل شهادة النساء؟ وهل هذا إلا فعل يشهد عليه كل من حضر وشاهد؟ نقول: النساء في لحظات ارتكاب الجرائم الكبرى إما أن تكون في حالة من الهلع والرعب مما يذهب إتقانها لما تشاهده، أو في حالة من الانشغال الشديد بالشهوة خصوصا مع يعني الغيرة ونحو ذلك. فلذلك هذا المنظر، منظر رجل يطأ امرأة فرجه في فرجها، أن يتقن الإنسان ذلك منتبها له مع تحديد الأشخاص بدقة لا يناسب حال النساء وعاطفة المرأة. ومن دخل في نزاعات وسمع النساء يحكين كيف وقع النزاع يرى العجب، يرى التناقض ويرى الخلل ويرى الاضطراب، لأن اللحظات التي فيها سرقة، تخيلوا اللي بيخافوا من صرصار مثلا وشافت الحرامي هتعمل ايه؟ هتصوت، تعمل عمائل صعبة جدا. يبقى ممكن ما تبقاش تبقى مندهشة مين اللي ايه اللي عمل الموضوع ده. لذلك لا يعتد بشهادة النساء لا في السرقة، القتل أفظع منه، وأما الزنا فالانشغال الشديد بأمر الشهوة يجعل تركيزها في وقوع الفعل وفي تعيين الأشخاص ليس أمرا مؤكدا، فلذلك لا تقبل شهادة النساء. وفي الفرح عشان كده النكاح لا تقبل فيه شهادة ليه النساء. ليه؟ أهم حاجة إيه؟ العروسة كانت لابسة إيه؟ وعملوا إيه؟ والشبكة كانت إيه؟ والزواق مين زواقها؟ والزغريت مين اللي زغرت؟ ويقعدوا يتكلموا في كده. طب نسألهم هو الصيغة اللي اتقالت إيه؟ وأنا في دماغهم الموضوع ده عشان نقول الصيغة دي فعلا صيغة شرعية، لأن الناس إذا كان الرجالة أحيانا من الجهل بيقع عندهم إيه؟ اضطراب في ذلك، مش عارفين ايه الصيغة الصحيحة. يقول له انا خلاص هجوزك بنتي، ويقول له انا قبلت، يقول له خلاص، وبعدين يقول له ايه احنا كده جوزناهم ولا لا. هما طبعا مش فاهمين. طب انت قلت ايه بالظبط؟ مش فاكر بالظبط. اما النساء فبالتأكيد مش فاكرين ده. طب انت قلت له هزوجك بنتي ولا قلت له جوزتك زوجتك؟ كان في شهود ولا ما كانش في شهود؟ تلاقي الناس متلخبطة اخر لخبطة. اذا كانوا الرجالة بيحصل معهم لخبطة بسبب الجهل، فالنساء بسبب شدة الفرح او شدة الخوف او شدة الشهوة او الاندهاش عند مشاهدة فعل الجماع يكون ضبطهن ضعيف جدا. فما اعظم حكمة الشرع في رد شهادة النساء، مع أن القوانين الوضعية لا تفرق بين الرجل والمرأة وتعتبر ذلك من عدم المساواة بين الرجال والنساء. والله إن الجهل هو الذي يعمهم ويطغى عليهم، ولو تفقهوا وفهموا لعلموا أن ما حكم به الشرع هو أحسن الهدي وخير الأمور. لذلك الاحتياط البالغ في أمر الزنا أنه لا بد من 4 شهود عدول من الرجال، يدلك على أن الشرع إنما أوجب العقوبة البالغة إذا كان الأمر يفعل علانية، وأما إذا كان في نحو الطريق العام او بدون تحفظ فهذا الذي يضر المجتمع اعظم الضرر. يعني عشان نقول 4 يبقى لازم كان يفعل ذلك في مكان مفتوح او في حفلات جماعية كما يفعل هؤلاء السفنة، فلذلك يشهد عليهم بهذا. اما اذا كان الامر سرا فهو يضرهما أكثر مما يضر غيرهما، ولذا لا يجب هذا الحد الشديد إلا بالاعتراف إذا لم توجد البينة، لأن الضرر في الحقيقة واقع عليهما. هم يريدون أن يتخلصوا من الضرر في دينهم وآخرتهم وفي دنياهم أيضا، في الفشل الذريع الذي يترتب على الزنا في شؤون الحياة كلها، فليبادر هو إلى أن يذهب فيتطهر بأن يعترف فيقام عليه الحد، وليس أن ذلك يجب علينا إذا لم يعرف الأمر بالشهادة المغلظة المؤكدة. ولا يعرف شيء في الإسلام فيه 4 شهود إلا جريمة الزنا. قال وأن يكون الشهود جميعا رأوا عملية الزنا نفسها كالميل في المكحلة والرشاء في البئر، الحبل في البئر، كناية عن أو تشبيه بدخول الفرج في الفرج. الميل اللي هو المكحلة بيبقى معاها زي الألم كده علشان تكحل عينها به، فلا بد ان يدخل في عمق الزجاجة المكحلة أو الإناء الذي فيه الكحل حتى إيه يأخذ الكحل. فده تشبيه على الدخول الواضح، ولذا أجاز للشهود النظر إلى هذه العملية للحاجة إلى الشهادة لمنع الضرر عن المجتمع. ثم لابد وأن يرى مع ذلك الوجوه، إنه هيشهد يقول ده فلان وفلانة، أما لو رأى فرجا وفرج دون أن يرى الأشخاص فليس بشاهد يعني تصح شهادته. قال وهذا مما يصعب ثبوته اللي هو رؤية الفعل، وأربعة يبقوا عايزين زوايا مختلفة أو متتابعة كل منهم رأى الفعل. قال ولو فرض أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة وشهد الرابع بخلاف شهادتهم أو رجع أحدهم أقيم عليهم حد القذف حتى لا يتجرأ أحد على الكلام بواقعة الزنا دون أن يكون معه أربعة. بعض الناس يجي يقول أصلا أنا شفت كذا وكذا وكذا، شفتهم بعيني. نقول له لا تتكلم، إذا أردت أن تنصح فانصحهما أولا، إذا أردت أن تنصح الزوج فانصحه نصيحة مجملة، انتبه لا تترك أهلك بغير متابعة أو غير رقابة، يقول له شفت إيه، يقول له ما عرفش، لا يخبره إلا إذا كان معه ثلاثة غيره. ولذلك أكثر ما يتناقل من هذه الأمور مما يستوجب حد القذف فعلا ولا يتم به نصاب الزنا، نصاب الشهادة على الزنا. قال فهذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام في إثبات هذه الجريمة مما يدفع ثبوتها قطعا، فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ. لبس قد تتحقق، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين لما شهد أربعة أنهم رأوا فرجه في فرجه، وبالألفاظ المحددة كالرشا في البئر والميلك في المكحلة. قال وقد يقول القائل إذا كان الحد مما يندر إقامته لتعذر ثبوت الأدلة، ليس لتعذر بل لتعسر، يعني هذا ليس بالشيء السهل لكنه ممكن، تعذر يبقى مش ممكن خالص. يقول إذا كان الحد، قد يقول القائل إذا كان الحد مما يندر إقامته لتعذر ثبوت الأدلة فلماذا إذن شرعه الإسلام؟ الجواب كما قلنا أن الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضروتها فإنه يعمل لها ألف حساب وحساب قبل أن تقترف، فهذا نوع من الزجر بالنسبة لهذه الجريمة التي تجد من الحوافز والبواعث ما يدفع إليها مع قوة الغريزة الجنسية، لا سيما أن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز إن لم تكن أعنفها على الإطلاق. ومن المناسب أن يواجه عنف الغريزة عنف العقوبة، فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها. الخلاصة أن الإسلام شرع هذا الحد أولا للتطهير، ولذا الثلاثة المسلمون الذين أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا كلهم أقيم عليه الحد بالاعتراف. ولذلك هذا أمر فعلا عظيم القدر في إثبات نقاء المجتمع المسلم. لم يقع الزنا فيه علانية، وإنما وقع كما ذكرنا في اليهود. أما أهل الإسلام فيقع فيهم ولكن ليس علانية، فلا يتضرر منه المجتمع نفس التضرر، والباب مفتوح للزاني أن يطهر. وكذلك الزجر عن العقوبة عن الجريمة في كل من علم ذلك الحد المغلظ، وهذا يؤدي إلى التحرز من ارتكابها. نسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.